بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا البيت الأول، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، كنت أقول لبعض الإخوة إنه من أسهل الأبيات في الألفية، من أسهلها من حيث المعنى ومن حيث اللفظ، يعني من حيث مضمون المسألة، مضمون البيت، وكذلك من حيث السبك وصياغة الألفاظ التي اختارها ابن مالك، ألفاظ سلسة وواضحة. الأصل في الفاعل أن يتصل، أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل، أن ينفصل عن الفعل. قوله الأصل يعني الراجح والغالب، الراجح والغالب. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي هكذا بالقصر، وهي لغة، يقال جاء يجي، ويقال يعني جاء يجي هكذا بدون همزة، نعم، هذه لغة. شاء يشي، جاء يجي هكذا ذكره الخضري. وجاء يجي بالهمزة، هذه اللغة المشهورة. الشرح: الأصل أن يلي الفاعل الفعل، يعني الأصل أن الفاعل يأتي بعد الفعل مباشرة من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل. لماذا؟ لأنه يعني الفاعل كالجزء منه، أي من الفعل، وهذا شرحناه في بداية الباب، أن الفاعل مع فعله كالجزء الواحد، يعني كالكلمة الواحدة. والدليل أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة، أنه في حكم الكلمة الواحدة، قال: ولذلك، أي والدليل على ذلك، ولأجل ذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب. هذه القاعدة أخذناها في الأجرمية، أن الفعل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإن الفعل الماضي يبنى على إيش؟ على السكون، نحو ضربت وضربت. طيب لماذا سكنوا الباء من ضربت؟ لأنك لو حركتها على الأصل ستقول ضربت، وهذا لا يليق. لماذا؟ لأنك أتيت بأربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الإتيان بأربع متحركات في الكلمة الواحدة هذا قبيح، تمام؟ الإتيان بأربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني هو كلمتان في الحقيقة لكنه في حكم الكلمة الواحدة، مثل ضربت، هذا أيضا قبيح. مفهوم هذا الكلام أن الإتيان بأربع متحركات في كلمتين منفصلتين حقيقة لا بأس به، لا بأس به أن تأتي بأربع متحركات في كلمتين منفصلتين وليستا في حكم الكلمة الواحدة، هذا لا بأس به. لكن ما هو القبيح؟ أن تأتي بأربع متحركات في كلمة واحدة حقيقة، أو أن تأتي بأربع متحركات في شيء هو ليس كلمة واحدة لكنه في حكم الكلمة الواحدة، وذلك مثل أن تقول ضربت وضربت. قال: وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات. طيب، ومتى تكره العرب توالي أربع متحركات؟ قال: وهم، يعني العرب، إنما يكرهون ذلك، يعني توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة، تمام؟ فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة، واضح؟ يعني هو ليس كلمة واحدة لكنه كالكلمة، ومعنى كالكلمة الواحدة يعني في حكم الكلمة الواحدة وفي قوة الكلمة الواحدة. وهذه المسألة قد شرحتها لكم قريبا وشرحناها في مواضع أخرى. ثم قال: والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول ضرب زيدا عمرو، ضرب زيدا عمرو، ماذا فعلنا؟ قدمنا المفعول على الفاعل، تمام، وسطناه بين الفعل والفاعل، هذا ما حكمه؟ جائز. وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذه صورة أخرى، وهو أن نقدم المفعول على الفعل والفاعل كاملا، تمام. إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، يعني نقول مثلا زيدا ضربته، طيب هذا ما حكمه؟ قال وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره. الأول ما يجب تقديمه، ومتى يجب؟ هذه مسألة، متى يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؟ نقدمه على الفعل نفسه، ليس على الفاعل فقط كما فعلنا قبل قليل، لا، نقدمه على الفعل. يعني أن نقول مثلا زيدا ضربته، هذا الأسلوب ماذا حصل فيه؟ قدمنا فيه المفعول على الفعل. طيب يقول لك الآن هذا تحته قسمان، القسم الأول ما يجب تقديمه، يعني يجب عليك أن تخرق الأصل وأن تأتي بالمفعول قبل فعله. متى هذا؟ قال وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، نحو أيا تضرب أضرب، فأيا هنا أداة شرط، وتضرب فعل الشرط، وأضرب جواب الشرط. ليس هذا الشاهد، الشاهد أن كلمة أيا هي اسم شرط، واسم الشرط من الأمور التي تلازم الصدارة، فيجب أن تكون في أول الكلام. وهنا إعرابه هو اسم شرط من ناحية، يعني هذا تصنيفه، هذه وظيفته، وظيفته أنه أداة شرط. لكن هل هذا إعرابه؟ لا، ما إعرابه؟ الإعراب أن نقول فاعل، مفعول، جار، أن نقول مثلا مجرور، مجزوم، هذا هو الإعراب. طيب إذن هو ما إعرابه؟ إعرابه مفعول به، أين فعله؟ تضرب. إذن هو مفعول به مقدم على فعله الذي هو تضرب. ما حكم تقديم المفعول به هنا على فعله؟ نقول واجب، واجب، يعني لا يجوز أن تقول تضرب أضرب أيا، لا يجوز. واضح؟ لماذا وجب تقديمه؟ نقول لأنه اسم شرط. طيب وإذا كان اسم شرط نقول هو من الأمور التي لها الصدارة. أو اسم استفهام، نحو أي رجل ضربت، أصل الكلام ضربت أي رجل، سؤال، ضربت أي رجل، هذا أصل الكلام. لكن العرب لا يقولون هكذا، يقولون أي رجل ضربت، ما العرب أي؟ مفعول به مقدم وجوبا، وهو مضاف، رجل مضاف إليه، وضربت فعل وفاعل. لماذا قدم المفعول على فعله وجوبا؟ نقول لأنه اسم استفهام. طيب وإذا كان اسم استفهام؟ نقول اسم استفهام من الأدوات التي لها صدارة في الكلام، فيجب أن تصدر وأن تكون في صدر الكلام، وأنت إذا أخرتها تكون قد خالفت ما جرى عليه كلام العرب. واضح شباب؟ الصورة الثالثة، أو ضميرا، هناك حاشية سنقرأها، لكن دعونا ننتهي من المواضع التي أرادها ابن عقيل ثم نحشي. إذا الموضع أول أن يكون اسم شرط، الموضع الثاني أن يكون اسم استفهام، الموضع الثالث أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، نحو إياك نعبد، إياك نعبد، سورة الفاتحة. هنا تقديم المفعول به واجب. لماذا؟ لأنه لو تأخر، لو جئنا به بعد الفعل الذي هو نعبد، ماذا سيحصل له؟ سيتصل وسيصبح نعبدك، ونحن لا نريد هذا، نحن نريد أن نفصله وأن نقدمه. لماذا؟ لأننا نريد إفادة الحصر، لأن الله عز وجل لو قال، يعني في خارج القرآن، لو قال قائل نعبدك يا رب، هل هذا ينفي أن يعبد غير الله؟ لغة لا ينفي، قد يعبد الله عز وجل ويعبد غيره كما كانت تفعل قريش، فهم يعبدون الله ويعبدون غيره. طيب فإذا قلت نعبدك هذا لا ينفي أن تعبد غيره، فيصح أن تقول لغة نعبدك ونعبد غيرك عياذا بالله من الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك، تمام؟ لكن إذا قلت إياك نعبد، هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، معناها إياك نعبد ولا نعبد غيرك. لذلك لا يصح أن تقول إياك نعبد ونعبد غيرك، هذا لغة لا يستقيم فضلا عن شرعا وعقلا. إذن لو تأخر لزم اتصاله، يعني لزم اتصاله بالفعل، نحو إياك نعبد. فلو أخر المفعول ماذا سيحصل؟ لزم الاتصال، يعني يتصل بفعله، وكأن يقال نعبدك. طيب هكذا في النسخة التي عندي، التي نحن نقرأ منها، وهي نسخة دار أو مؤسسة الرسالة. وهي في الحقيقة نسخة كما ترون، يعني مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، مؤسسة الرسالة الناشرون، هذه هي النسخة التي نحن نقرأ منها، وهي نسخة متقنة جدا. لكن هنا هم اعتمدوا هذا النص، الذي يبدو لي أن هناك نسخة أخرى هي أفضل في المعنى، أو يعني أقول أنها أوضح، وقع في في في نسخ أخرى هكذا. فلو أخر المفعول لازم الاتصال، وكان يقال، وكان يقال نعبدك، تمام؟ هكذا مثلا عندنا في طبعة الخضري، طبعة الخضري التي نقرأ قرأنا منها مؤخرا، طيب وقع فيها هكذا، وكان يقال، طيب وكان يقال نعبدك. النسخة التي عندنا وكأن يقال، طيب فيعني جعلوها كأن بالهمزة وجعلوا يقال منصوبة، طيب يعني الأظهر هو وكان يقال، يقال يكون فعل مضارع مغير الصيغة وهو مرفوع لأنه لم يدخله ناصب ولا جازم، وبدل أن نقول كأن نقول كان، وكان يقال. على كل حال الخطف في هذا يسير، المهم أننا لو أخرنا المفعول ماذا سيحصل؟ سيتصل، حينئذ فات ماذا؟ فات غرض الحصر، الحصر لا يحصل إلا إذا قدمناه على فعله. فلو أخر المفعول لازم الاتصال، وكان يقال نعبدك، فيجب التقديم، أي حينئذ حتى لا يتصل المفعول بفعله ويفوت غرض الحصر، حينئذ يجب علينا ماذا؟ أن نقدم المفعول على فعله، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، الدرهم إياه أعطيتك، فهنا كلمة إياه هذا مفعول به مقدم على فعله، هل التقديم هنا واجب؟ يقول المصنف لا، ليس واجبا. لماذا؟ قال فإنه لا يجب تقديم إياه، يعني بل هو يجاز، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله، بخلاف إيش؟ بخلاف إياك نعبد، لو أخرنا إياك ماذا سنقول؟ سنقول نعبدك، صح؟ هل يصح أن أقول نعبد إياك؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، إذا أخرته لزم الاتصال. أما إياه أعطيتك، إياه أعطيتك، أعطيتك، لو أخرت إياه هل يلزم الاتصال؟ لا يلزم، بل أنا بالخيار، لي أن أقول أعطيتك إياه أو أن أقول أعطيتكه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب إيش؟ في باب الضمير، وفي اختيار، في باب المعارف عندما تكلم عن الضمائر، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. هنا عند تلك الأبيات تكلمنا عن هذه المسألة، وهو أنه يجوز لك الوجهان، فلك أن تقول أعطيتكه فتصل، ولك أن تفصل وتقول أعطيتك إياه، تمام؟ لكن إياك نعبد، لو أخرت إياك هل أستطيع أن أقول نعبد إياك؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تقول ضربت إياك؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل فلا تفصل، وهو الذي عبر عنه بمال بقوله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذن خلاصة هذه المسألة شباب أن الضمير يجب تقديمه، أو عفوا المفعول به، المفعول به يجب تقديمه على فعله متى؟ إذا كان يلزم من تأخيره أن يتصل. أما إذا كان المفعول به لا يلزم من تأخيره أن يتصل بأن يجوز الوجهان الاتصال والانفصال مثل الدرهم إياه أعطيتك، فحينئذ لا يجب تقديم المفعول به بل هو جائز، فإنه قال الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم، أين؟ في باب المضمرات الذي هو في باب سرد المعارف، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه هذا اتصال، وأعطيتك إياه هذا انفصال. طيب حينئذ هل يجوز لي أن أقدم المفعول به فأقول إياه أعطيتك؟ نعم يجوز، هل هو واجب؟ لا ليس بواجب، هذا هو فقط ما نريد أن نقوله، ليس بواجب. إذن كم موضع شباب الآن نلخص؟ كم موضع من المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول به مما سرده ابن عقيل؟ واحد، أن يكون اسم شرط. الثاني، أن يكون اسم استفهام. الثالث، أن يكون ضميرا منفصلا لو أخر لاتصل بفعله. هذه ثلاث مواضع. نذهب الآن إلى الحاشية في صفحة 77، الحاشية الرابعة. قال يجب تقديم المفعول به على الفعل العامل فيه في ثلاثة مواضع، وقد ذكر الشارح موضعين منها من غير ضبط. إيش يعني من غير ضبط؟ يعني الشارح ابن عقيل هكذا فقط سرد لك مواضع وجوب تقديم المفعول به، لكن هل بيّن لك هو يندرج تحت أي قاعدة؟ هل بيّن هو يندرج تحت أي ضابط؟ لم يبين. فهناك ضابط لهذا. ما هو الضابط؟ قال الموضع الأول، أن يكون المفعول واحدا من الأشياء التي يجب لها التصدر، يعني لها صدارة في الكلام، وذلك بأن يكون اسم شرط أو اسم استفهام، أو يكون المفعول كم الخبرية نحو كم عبيد ملكت، أو مضافا إلى واحد مما ذكر نحو غلام من تضرب أضرب، ونعم أو غلام، نعم غلام من تضرب أضرب، هذا غلام مفعول به، نعم لأنه أضيف هنا غلام، وليس من الأشياء التي لها صدارة في الكلام، لكن لماذا وجب تقديمها؟ لأنها أضيفت إلى شيء له صدارة في الكلام، وهو إيش؟ وهو من الشرطية التي هي من الاسم شرط التي تجزم فعلين مضارعين. إذن هنا تقديم غلام واجب. ونحو غلام من ضربت، هنا إيش حصل؟ هنا أضفنا غلام إلى شيء له صدارة في الكلام، وهو إيش؟ وهو من الاستفهامية. إذن في الأول أضفنا غلام إلى أداة الشرط، وفي الثاني أضفناه إلى أداة الاستفهام. ونحو مال كم رجل غصبت، نعم هنا أيضا أضفنا مال إلى شيء له صدارة في الكلام. إذن إذا جاءنا شيء له صدارة في الكلام، أو جاءنا شيء أضيف إلى شيء له صدارة في الكلام، في كل هذه الصور يجب تقديمه. هذا هو الموضع الأول، ويندرج تحته مجموعة كبيرة من الأشياء. الموضع الثاني، أن يكون المفعول ضميرا منفصلا في غير باب سلنيه وخلتنيه. ما هو باب سلنيه؟ يعني باب كسا وأخواتها. ما هو باب خلتنيه؟ يعني باب ظن وأخواتها. تمام؟ فإذا كان المفعول عبارة عن ضمير، وهذا الضمير منفصل وليس من باب كسا ولا من باب ظن، حينئذ ليس من باب كسا وليس من باب ظن. لماذا استثنينا هذين البابين؟ لأن هذين البابين كما قلنا قبل قليل، وكما قلنا في باب المضمرات، يجوز فيهما الفصل والوصل مع التأخر. نحو قوله تعالى، الآن سيأتي بالمثال من القرآن الكريم للموضع الذي يجب فيه تقديم مفعول به، وهو إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحناه في كلام ابن عقيل. فهنا إياك، هذا الضمير هو عبارة عن ضمير منفصل ليس من باب كسا وأخواتها ولا من باب ظن وأخواتها، حينئذ ما حكم تقديم هذا المفعول على فعله؟ نقول واجب. الموضع الثالث، أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما، وليس معنى ما يفصل بين أما والفعل من معمولاته سوى وليس معنا ما يفصل بين أما والفعل من معمولاته سوى هذا المفعول، سواء كانت أما مذكورة في الكلام أم كانت مقدرة. تمام؟ مثال مذكورة قوله تعالى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. لاحظوا هنا اليتيمة، هذا مفعول به مقدم وجوبا على فعله، أين فعله؟ تقهر. وعندنا كذلك هنا السائلة مفعول به مقدم وجوبا قدم على فعله، وهو تنهر. لماذا؟ الضابط هذه المسألة يقول، أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما. أين أما في الآية؟ واضحة. طيب أين العامل الذي نصب اليتيم؟ تقهر. طيب وقع في أي صورة؟ وقع جوابا لأما. تمام؟ إذن أما هذه هذه أما لها معاني من معانيها التفصيل كما يقول ابن هشام المغني، تأتي بمعنى التفصيل، تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف ثم تفصل وتقول أما الاسم فكذا وكذا، وأما الفعل فكذا وكذا، وأما الحرف فكذا وكذا، هذا يقال له حرف تفصيل. طيب لا محل لهم الإعراب ولا يعمل فيما بعده. المهم له جواب. أما اليتيم، أيوة ما به اليتيم، ما الجواب، ما المطلوب، ما النتيجة؟ قال فلا تقهر. وأما السائل، أيوة ما جوابه؟ قال فلا تنهر. إذن فلا تقهر، هنا تقهر هذا العامل الذي نصب اليتيم وقع جوابا لأما التفصيلية. القاعدة تقول إذا كان المفعول به، إذا كان المفعول به عامله واقع في جواب أما، تمام، وليس معنا ما يفصل بين أما والفعل من معمولاته سوى هذا المفعول، ليس عندنا ما يفصل بين أما والفعل الذي هو تقهر من معمولاته سوى هذا المفعول، فحينئذ ما الحكم؟ وجوب نصب المفعول به، وجوب تقديمه، نصب المفعول به لا إشكال فيه، هذا بالإجماع إلا عند من شذ من بعض اللغات العرب، لكن وجوب تقديم المفعول به هذا هو محل البحث، وجوب تقديم المفعول به. ثم نقول وهذا على نوعين، تارة تكون أما مذكورة في الكلام، وتارة تكون أما مقدرة ومحذوفة في الكلام. أما المذكورة في الكلام فهو قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا قيل لك أعرب اليتيم وأعرب السائل تقول مفعول به منصوب مقدم وجوبا على عامله لأن عامله وقع في جواب أما وليس هناك فاصل بين أما والفعل سوى هذا المفعول. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون أما مقدرة نحو قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر، وربك فكبر. ربك هنا مفعول به منصوب على التعظيم وجوبا، وهو مقدم وجوبا على فعله الذي هو كبر. طيب أين أما؟ غير موجودة. ماذا حصل؟ قال وربك فكبر، فكبر هنا وقعت جوابا لأما المحذوفة، كأنه قال هكذا، كأن المعنى هكذا والله أعلم، وأما ربك فكبر، كل ما في الأمر أنه حذف أما، وقوله فكبر هذه واقعة في جواب أما، وليس عندنا من معمولات كبر إلا ربك، ولم يوصل بينها فاصل، ليس معنا ما يصل بين أما والفعل الذي هو كبر من معمولاته سوى هذا المفعول. حينئذ ما إعراب ربك؟ نقول مفعول به منصوب مقدم وجوبا على فعله الذي هو كبر. لماذا؟ لأن فكبر وقع جوابا لأما المحذوفة وتقدير الكلام وأما ربك فكبر، مثل فأما اليتيم فلا تقهر. واضح يا شباب؟ طيب ما الحكم لو وجد فاصل بين أما والفعل سوى المفعول؟ قال فإن وجد ما يكون فاصلا بين أما والفعل سوى المفعول ما الحكم؟ لم يجب تقديم المفعول على الفعل بل يكون إيش؟ جائزا، نحو قولك أما اليوم فأدي واجبك. لاحظوا يا شباب، أما اليوم فأدي واجبك، أما هذه التي قلنا عنها حرف تفصيل، طيب التي تكون لا محل لها من الإعراب وهي لا تعمل فيما بعدها، تحتاج إلى جواب. طيب أين جوابها؟ فأدي، إذا جاء بهذه الفاء الرابطة للجواب، تمام. وما إعراب اليوم؟ ظرف زمان، هذا الظرف فصل بين أما وبين عامله. طيب نكمل، أدي أنت، أنت الفاعل، واجبك هذا هو المفعول به، هل يجب تقديم كلمة واجبك الذي هو مفعول به هل يجب تقديمه على عامله؟ هل يجب أن أقول أما واجبك فأدي؟ لا يجب، بل أنت بالخيار. لماذا؟ لأنه يوجد فاصل وهو قوله اليوم، هذا كلمة اليوم التي هي مفعول فيه يعني ظرف، فصلنا به بين أما وبين أدي. حينئذ هل انفردت أدي بنصب كلمة واجبك؟ لم تنفرد، يعني بمعنى أنها عندها شيء آخر أيضا تنصبه، فهي عملت في واجبك النصب على أنه مفعول به، وعملت في اليوم النصب على أنه مفعول فيه. تمام؟ في هذه الصورة لا يجب أن يتقدم المفعول به، لا يجب، بل أنت بالخيار، لك أن تقول أما اليوم فأدي واجبك، هذا على التأخير، ولك أن تقدم فتقول أما واجبك اليوم فأدي. واضح شباب؟ إذن هذا اختلف عن أسلوب فأما اليتيمة فلا تقهر، لأنه ليس هناك فاصل بين أما وبين تقهر إلا هذا المفعول به فقط. واضح شباب؟ طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن الآن ابن عقيل ذكر مواضع، ومحي الدين ضبط هذه المواضع بضوابط ثلاثة. طيب، وخلاصتها الموضع الأول أن يكون هذا الشيء له صدارة في الكلام أو أضيف إلى شيء له صدارة في الكلام. الموضع الثاني أن يكون ضميرا منفصلا في غير باب سنيه وخلتنيه. الموضع الثالث أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما. تمام، نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن قال وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، وذكر ثلاثة مواضع. ثم قال والثاني يعني القسم الثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمرا، هذا الكلام الطبيعي، فتقدم فتقول عمرا ضرب زيد، هذا واضح جدا، قدمنا المفعول به على الفعل والفاعل. حاشية، بقي صورة أخرى وهي أنه قد يجب تأخير المفعول عن الفعل. إذن يقول محي الدين هناك صورة، هناك قسم ثالث لم يتعرض له الشارح. إذن صارت الأقسام ثلاثة. القسم الأول وجوب تقديم المفعول به، شرحنا. القسم الثاني جواز التقديم والتأخير. القسم الثالث وجوب تأخير المفعول عن الفعل، يعني عكس إيش؟ عكس القسم الأول. وذلك في خمسة مواضع نأخذها باختصار. الأول أن يكون المفعول مصدرا مؤولا من أن المؤكدة ومعموليها، مخففة كانت أن أو مشددة، نحو قولك عرفت أنك فاضل، فأنك فاضل هذا في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، يعني عرفت فضلك يؤول إلى مصدر. ونحو قول تعالى علم أن لن تحصوه، يعني تأويله إيش؟ نؤول أن وما دخلت عليها إلى مصدر، مصدر تحصوه إيش؟ الإحصاء. طيب كيف نؤول لن؟ نؤول لن إلى كلمة عدم، ويصبح المعنى هكذا والله أعلم، علم عدم إحصائكم. فحينئذ إيش؟ في هذه الصور يجب تأخير المفعول به، إلا أن تتقدم عليه أما، نحو قولك أما أنك فاضل فعرفت. الموضع الثاني أن يكون الفعل العامل فيه فعل تعجب، نحو قولك ما أحسن زيدا، زيدا هذا مفعول به مؤخر وجوبا، لا يجوز تقديمه. لماذا؟ لأن العامل هنا عبارة عن فعل تعجب، والتعجب له باب خاص سيأتينا إن شاء الله في الألفية، تقدم معنا في كتب أخرى. وما أكرم خالدا، ما أكرم خالدا. الموضع الثالث أن يكون الفعل العامل فيه صلة لحرف مصدري ناصب، وذلك أن وكي، نحو قولك يعجبني أن تضرب زيدا، ونحو قولك جئت كي أضرب زيدا. الموضع الرابع أن يكون الفعل العامل فيه مجزوما بجازم ما، وذلك في قولك لم تضرب زيدا، فهنا زيدا هذا لا يجوز تقديمه، يجب تأخيره. لا يجوز أن تقول لم زيدا تضرب، هل يجوز هذا؟ ماذا فعلت؟ لم زيدا تضرب، فجئت بالمفعول به وأقحمته بين الجازم والمجزوم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فإن قدمت المفعول على الجازم فقلت زيدا لم تضرب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الموضع الخامس أن يكون الفعل العامل منصوبا بلن عند الجمهور أو بإذن عند غير الكسائي، نحو قولك لن أضرب زيدا. تمام، لن أضرب زيدا، ما حكم تأخير زيدا هنا؟ واجب. ونحو قولك إذن أكرم المجتهد، فلا يجوز أن تقول لن زيدا أضرب، يعني لا تفصل بين الناصب والمنصوب بالمفعول به، كما لا يجوز عند الجمهور أن تقول إذن المجتهد أكرم، وأجاز الكسائي أن تقول إذن المجتهد أكرم. مسألة إذن إيش خلافية بين الجمهور وبين الكسائي. هذه المواضع شباب مررت عليها يعني بسرعة، لأنها فيما أرى واضحة، يعني فقط يذكر لك الصورة ويجوز أو لا يجوز. نذهب الآن إلى الإمام ابن مالك. طيب، قال عليه رحمة الله تعالى: وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفعل، أو أضمر الفاعل غير منحصر. وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. يقول الشرح: يجب تقديم الفاعل على المفعول، يجب تقديم الفاعل على المفعول. إذا تقدم الفاعل فعقلا سيتأخر إيش؟ سيتأخر المفعول. إذن هنا نبحث أي مسألة؟ نبحث مسألة وجوب تقديم الفاعل ووجوب تأخير المفعول. متى؟ إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما. متى يخفى الإعراب يا شباب؟ متى يخفى الإعراب؟ حاشية: يخفى الإعراب إن كان تقديريا أو محليا، وله أربعة أنواع من الأسماء، وهي اسم الإشارة، مثل لما تقول جاء هذا، هذا ما إعرابه؟ في محل رفع فاعل. طيب أين ضمة الفاعل؟ أين علامة الرفع؟ مخفية. واضح؟ لذلك لما يأتي اسم الإشارة يحصل أحيانا الإشكال، لأنه لا يظهر لك العلامة الإعرابية. طيب، إذن من مواضع خفاء الإعراب أن يكون اسم إشارة. الثاني اسم موصول، مثل تقول ضربت الذي عندك، فالذي هذا اسم موصول، ما إعرابه؟ في محل نصب مفعول به، أين الفتحة؟ لم تظهر، لأنه اسم موصول مبني. طيب الاسم المقصور، مثل جاء موسى، أين ضمة الفاعل؟ غير مظاهرة، لأنه اسم مقصور. طيب منع من ظهوره إيش؟ التعذر. الرابع المضاف إلى ياء متكلم، مثل لما تقول جاء ولدي، فأين الفاعل؟ في أين الضمة في ولدي؟ غير ظاهرة. لماذا؟ لأنه منع ظهور اشتغال المحل. إذن الإعراب متى يخفى؟ إذا كان تقديريا أو كان محليا، يعني نقول في محل كذا، وهذا إما أن يكون اسم إشارة أو اسم موصول أو اسم مقصور أو المضاف إلى ياء المتكلم. إذن نعود إلى ابن عقيل، يقول: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما، ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. لم توجد قرينة، لم توجد علامة، لم يوجد دليل يبين لي الفاعل من المفعول. حينئذ ما الواجب علي؟ الواجب علي أن ألتزم بكلام العرب العام، بأن آتي بالفاعل ثم بالمفعول. طيب آتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول. طيب مفهوم كلامه لو وجدت قرينة وعلامة وإشارة تبين لي أن هذا هو الفاعل وأن ذاك هو المفعول، هل يجوز لي التلاعب؟ الجواب: نعم يجوز. يجوز لك أن تؤخر الفاعل وأن تقدم المفعول مخالفا في ذلك عادة كلام العرب. يقول: وذلك نحو ضرب موسى عيسى. هنا لماذا خفي الإعراب؟ لماذا خفي علينا الفاعل من المفعول؟ لأن موسى وعيسى عبارة عن إيش؟ ما تصنيفه من الأنواع الأربعة التي قرأناها قبل قليل؟ هو اسم مقصور، هما اسماني مقصوراني، فلذلك خفي علينا الإعراب. فلما خفي علينا الإعراب خفنا من حصول اللبس على السامع، وحينئذ ما الحل؟ الحل أن تلتزم بالقاعدة العامة الطبيعية، وهو أن يجب عليك أن تعتقد وأن تلتزم بأن موسى هو الفاعل وأن عيسى هو المفعول. ولا يجوز لك التلاعب في هذا خوفا من إيقاعنا في اللفظ، لأننا لا نستطيع أن نعرف الحركة الإعرابية. وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه. قال ماذا يزعم؟ إيش يقول؟ قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. يعني يقول هذا الزاعم وهو ابن الحاج، يقول إن العرب كما أنها أحيانا بحسب المقام يكون قصدها هو البيان والتبيين، كذلك أحيانا يكون بحسب المقام والسياق تحتاج العرب إلى أن توقع السامع في الإلباس، فلذلك يجوز له أن يتلاعب في هذا التعبير، لأن من أغراض العرب أيضا الإلباس. هل هذا الكلام مقبول أم لا؟ هذا الكلام رده كثير من العلماء. حاشية: الذي ذكر ذلك هو ابن الحاج، وقد أخطأ الجادة، الجادة يعني الطريق، فإن العرب لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس، إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم، ولم توضع اللغة إلا للإفهام. اللغة، الله عز وجل خلق هذه اللغة وخلق هذه اللغات التي في العالم لماذا؟ وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى كما في سورة الروم. لماذا؟ لأجل التواصل، ولأجل أن يفهم البشر بعضهم على بعض. فالغرض من وضع اللغات هو الإفهام، وأما أن نقول إن الغرض من كلامهم هو الإلباس فهذا يناقض ما خلقت اللغة من أجله. وما ذكره ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس في شيء، وإنما هو من باب الإجمال. يعني يقول محي الدين فرق بين الإجمال وبين الإلباس. يعني نعم العرب أحيانا تتكلم بكلام هو مجمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل، هذا لا بأس به. والإجمال موجود في القرآن الكريم، موجود في كلام العرب، موجود في السنة، موجود في الأشعار، لا بأس به. يعني مثل أقيم الصلاة هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي مستحبات الصلاة، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجمال يقع في كلام الفصحاء والبلغاء، لكن هل يقع في كلامه الإلباس؟ الإلباس هو أن يفهم مخاطبك غير مقصودك، هذا إلباس، هذا لا يليق بكلام الفصحاء والبلغاء، ولا ينبغي أن يحمل عليه القرآن الكريم. إذن يقول محي الدين الذي أوقع ابن الحاج في الخطأ هو أنه لم يفرق بين الإلباس والإجمال. الإجمال هو الكلام المجمل الذي المجمل محتاج للبيان، المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان، مثل الصلاة أقيم الصلاة هذا مجمل، كيف نصلي طيب هذا مجمل يحتاج إلى بيان، وآت الزكاة هذا مجمل يحتاج إلى بيان. أما الإلباس فهو أن يفهم مخاطبه غير المقصود. طيب، وما ذكر نعم إنما هو من باب الإجمال. فلما التبس عليه، يعني من الحاج، فلما التبس عليه الفرق بين الإلباس والإجمال لم يفرق بين حكمهما. والفرق بينهما أن الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع. ألا ترى أنك لو سمعت كلمة عمير بزينة التصغير لاحتمل عندك أن يكون تصغير عمر كما يحتمل أن يكون تصغير عمر، صح؟ بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر، كلاهما محتملان وكلاهما على حد سواء لا يسبق أحدهما إلى ذهنك قبل الآخر. هذا إيش؟ هذا إجمال، هذه من صور أيضا الإجمال. أما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع. يعني هذا نوع من إيش؟ نوع من التدليس يعني. وذلك كما في المثال الذي ذكره الشارح، مثل ضرب موسى عيسى. ألا ترى أنك لو قلت ضرب موسى عيسى لاحتمل، يعني لو مشينا على كلام ابن الحاج وقد وتلاعبنا وقدمنا المفعول على الفاعل كما يريد هو، كما يقول هو يقول جائز صح؟ لو فعلنا كما يقول هو ماذا سيحصل؟ لاحتمل هذا الكلام أن يكون موسى مضروبا صح ولا لا؟ لاحتمل أن يكون مضروبا، ولكنه يسبق إلى ذهنك أنه ضارب بسبب ماذا؟ بسبب أن الأصل يعني الكثير والغالب في كلام العرب أن يكون الفاعل أين؟ مواليا لفعله، ولا يمكن أن يكون الإلباس من مقاصد البلغاء، فافهم ذلك وتدبره. واضح يا شباب؟ أنا وظيفتي أن أن أن أفهمكم كلام العلماء، سواء كان كلام ابن مالك أو ابن عقيل أو محتين. بعد ذلك اقتنعتم أم لم تقتنعوا هذا شيء آخر. أنا أعرف بعض الأخوة قد يعترض على هذا الكلام ويقول لا، أحيانا قد يكون الإلباس لأجل مثلا التورية أو لأجل يعني غرض لحكيم أو إلى آخره. طيب هذا الآن ليس محل البحث. الآن المهم الآن أنكم فهمتم كلام محي الدين. طيب إذا ضرب موسى عيسى يا شباب، ما حكم إعراب موسى مفعولا مقدما؟ هل يجوز؟ أقول لا يجوز، يجب أن نعتقد أن موسى فاعل وأن عيسى مفعول. لو قال المتحدث لا أنا ما قصدت هذا، نقول أنت خالفت القاعدة ونحن يعني لسنا ملزمين بخطائك هذا. طيب يجب عليك أن تتكلم بلغة الجمهور، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. ثم قال فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، يعني لك الخيار. فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى، قطعا موسى فاعل والكمثرى مفعول به، ولا يخطر ببال الإنسان أن موسى هو المفعول يعني هو المأكول وأن الكمثرى هي الآكلة. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. حينئذ يجوز لي التلاعب ويجوز لي أن أقدم المفعول على فعله بلا إشكال، أن أقدم المفعول على فاعله بلا إشكال، لأنني قد أمنت حصول اللبس عند السامع والمخاطب. طيب لماذا؟ لأنه توجد قرينة. أين هي القرينة؟ هي قرينة معنوية عقلية، لأن العقل يقول موسى آكل والكمثرى مأكول. ما نوع هذه القرينة؟ هذه قرينة معنوية، وقد تكون القرينة أحيانا لفظية كما سنعرف هذا إن شاء الله في الحاشية. قال وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر، أي إذا كنا نخاف من حصول اللبس. أما إذا لم نخاف من حصول اللبس فلا بأس من تقديم المفعول. حاشية، قد تكون القرينة الدالة على الفاعل معنوية وقد تكون لفظية. فالقرينة المعنوية كما في مثال الشارح وكما في قولك أربعة الصغرى الكبرى. ما إعراب الصغرى؟ واضح أنه مفعول. وما إعراب الكفرى الكبرى؟ واضح أنه فاعل، رغم أنه اسم مقصور ولا يجد حركة إعرابية. صح، هو من مواضع خفاء الإعراب، لكن هناك قرينة عقلية معنوية تبين لي الفاعل والمفعول، فحينئذ أنا أمنت من وقوع اللبس، وذلك أن الأصل والعقل يقول أن المرأة الكبرى هي التي ترضع الصغرى، فهي الكبرى هي الفاعل المرضعة والصغرى هي المرضعة المفعول. إذ لا يجوز أن يكون الإرضاع قد حصل من الصغرى الكبرى، كما لا يجوز أن يكون موسى مأكولا والكمثرى هي الآكل. هذا قرينة إيش؟ معنوية. والقرينة اللفظية ثلاثة أنواع. الأول أن يكون لأحدهما تابع ظاهر الإعراب، كقولك ضرب موسى الظريف عيسى، فإن الظريف تابع لموسى، والتابع يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم متبوع. يعني الآن ظريف هنا إيش؟ نعت. النعت يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم المنعوت. فلو رفع، أي لو رفع الظريف، لو قلنا ضرب موسى الظريف، فلو رفع كان موسى فاعلا، ولو نصب كان موسى منصوبا كذلك. يعني أنا عندما أقول ضرب موسى الظريف عيسى، هل يشكل عليك أن موسى فاعل؟ لا يشكل عليك. لماذا؟ لأنني جئت بنعته مرفوعا، والنعت يتبع المنعوت، فأنت ستعرف من خلال دراستك لمبادئ النحو أن موسى فاعل. لماذا؟ لأن منعوته قد رفع، والقاعدة معروفة أن النعت يتبع المنعوت في إعرابه. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، تمام؟ طيب، ولو أنا قلت ضرب موسى الظريف عيسى، ما إعراب موسى؟ قطعا مفعول به. كيف عرفت؟ من خلال نعته، لأنه نعت بمنصوب ونعت المنصوب منصوب، فحينئذ لا إشكال ولا لبس. ما لماذا؟ لوجود قرينة. ما نوع القرينة؟ لفظية. واضح هذا؟ هذا هو الموضع الأول، وهو وجود النعت. النعت يساعدني على معرفة الفاعل من المفعول. الصورة الثانية أن يتصل بالسابق منهما ضمير يعود على المتأخر، نحو قولك ضرب فتاه موسى. فهنا يتعين أن يكون فتاه مفعولا. لماذا؟ إذ لو جعلته فاعلا وموسى مفعولا، لو اعتقدت هذا، لو قلت ضرب فعل فتاه فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه وموسى مفعول، لو فعلت هذا ستكون وقعت في محظور النحوي. ما هو؟ شرحناه مرارا، وهو أنه سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو لا يجوز. بخلاف ما لو جعلته مفعولا، لو قلت ضرب فتاه موسى وأعربت فتاه مفعول مقدم وموسى فاعل متأخر، لو فعلت هذا هل ستقع في محظور النحوي؟ لا، لن تقع في محظور النحوي. لماذا؟ لأن فتاه سيعود فيه الضمير على متأخر لفظا صحيح، لكنه متقدم رتبة، لأن موسى رتبته التقدم، وهذا الأسلوب جائز. طيب، وهذه المسألة ستأتينا مرة أخرى إن شاء الله في هذا الباب، عند قول بن مالك وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر، سيأتينا إن شاء الله. الموضع الثالث أو القرينة الثالثة من القرائن اللفظية أن يكون أحدهما مؤنثا وقد اتصلت بالفعل علامة التأنيث، وذلك كقولك ضربت موسى سلمى. هل يشكل عليك وهل يلتبس عليك أن سلمى هي الفاعل؟ لا يلتبس عليك، لا يلتبس عليك. لماذا؟ لأننا قد أنثنا الفعل فأتينا معه بالتاء، فأنت تعرف مباشرة أن هذه التاء دليل على أن فاعله مؤنث. واضح؟ ولذلك قال ابن مالك في هذا الباب ماذا قال؟ قال وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. هذا هو ضربت موسى سلمى. فإن اقتران التاء بالفعل دال على أن الفاعل مؤنث، فتأخره حينئذ عن المفعول لا يضر، فإذا سلمى هي التي ضربت موسى هذا المسكين. طيب، ثم قال، إذا نعود إلى ابن عقيل الآن، قال وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن نفس خير. ثم قال ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر. الشرح، أي أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول، متى؟ إذا كان الفعل ضميرا. هذا القيد الأول، أن يكون الفاعل عفوا أن يكون الفاعل ضميرا، هذا القيد الأول. القيد الثاني غير محصور، أما إذا كان محصورا فسيأتي. طيب، سيأتي الآن. نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، أين الفاعل؟ التاء، وهو عبارة عن ضمير وليس محصورا، فحينئذ يجب علينا أن نقدم الفاعل وهو التاء، ويجب علينا أن نؤخر المفعول وهو زيدا. ليس لك خيار آخر، ما تستطيع أن تقول ضرب زيدا، ضرب زيدا تو، تستطيع هكذا؟ ما تستطيع. طيب، فإن كان ضميرا محصورا، إيش يعني محصور؟ يعني استعملت فيه أداة من أدوات الحصر مثل إلا، حينئذ ما الحكم؟ يجب أن يؤخر الفاعل. طبعا إذا أخر الفاعل ماذا سيحصل له؟ سينفصل، لن يكون ضميرا متصلا كما حصل مع التاء. انظر، قال فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا. ضرب فعل، زيدا مفعول، أنا هذا هو الفاعل، مؤخر وجوبا، وزيدا مفعول مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن الفاعل هنا قصد حصره، أردنا حصر الضارب في زيد، يعني أنه لم يضرب أحدا لم يضرب أحد زيدا إلا شخصا واحدا وهو أنا، لم يضرب أحد غيري، ما ضرب زيدا إلا أنا، حصل الضرب حصر الضرب في هذا الشخص، ما ضرب زيدا إلا أنا. فحينئذ نقول أنا هذا فاعل، وإلا هنا الاستثناء ملغى وزيد مفعول مقدم. وما حكم تأخير الفاعل هنا واجب؟ لماذا؟ نقول لأنه محصور، لأنه محصور. حاشية: ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب وأنشدناه في مباحث الضمير: قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا. قطر فعل، الفارس مفعول، إلا أداة استثناء ملغاه، أنا فاعل مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأنه قصد استعماله منحصرا، قصد حصره، قصد حصر هذا الحدث في هذا الشخص، أنه ما فعله إلا أنا. وهذه قاعدة عامة يا شباب، لذلك يقول ابن مالك الآن في البيت الذي بعده يقول: وما بإلا أو بإن من حصر أخر. أي شيء انحصر سواء بإلا أو بإنما، ماذا تفعل به؟ أخر. طيب، سواء كان فاعلا أو كان مفعولا، فإذا حصر الفاعل يؤخر، وإذا حصر المفعول يؤخر. ثم قال: وقد يسبق إن قصد ظهار. الشرح يقول: إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، تمام؟ وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور، متى؟ إذا ظهر المحصور من غيره، يعني لم يلتبس على السامع من هو المحصور من غيره، حينئذ يجوز التقديم، لكن الأصل أن يؤخر. وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور. إذن ابن عقيل يفرق بين الحصر بإلا والحصر بإنما، لأن كلاهما أو كلتاهما من أدوات الحصر. فابن عقيل يقول: إذا كان الحصر بواسطة إلا فحينئذ قد يجوز التلاعب بالتقديم والتأخير ويظهر، لأنه يظهر المقصود. أما إذا كان أداة الحصر عبارة عن كلمة إنما فحينئذ لا يجوز تقديم المحصور. كل هذا يحتاج الأمثلة سيأتي، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. كل هذا الكلام يحتاج إلى أمثلة ستتضح لكم إن شاء الله الآن. فمثال الفاعل المحصور بإنما، إذا الآن القاعدة ماذا تقول لك؟ إذا حصرت الفاعل مستخدما إنما يجب عليك تأخيره، هذه القاعدة فقط. مثال كقولك: قولك إنما ضرب عمرا زيد، ما حكم ما إعراب زيد؟ فاعل مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأنه حصر باستعمال كلمة إنما. واضح؟ ما معنى كلام إنما ضرب عمرا زيد؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي ليس خالدا ولا بكرا ولا محمدا الضارب، بل الضارب شخص واحد وهو زيد، فأردنا حصر الضارب في شخص واحد وهو زيد، استعملنا إيش؟ إنما. هذا مثال تأخير الفاعل وجوبا. ومثال المفعول المحصور بإنما: إنما ضرب زيد عمرا، ما يرب عمرا؟ مفعول به، مؤخر أم مقدم؟ مؤخر. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأننا قصدنا حصره واستعملنا له أداة إنما. طيب، ما هو المعنى؟ هذا الآن عكس الجملة السابقة: إنما ضرب زيد عمرا، أي المضروب. هنا انتبهوا العكس، قبل قليل كنا نحصر إيش؟ الضارب، الآن سنحصر المضروب. فكأنه قيل يعني زيد هذا من ضرب؟ هل ضرب عمرا؟ هل ضرب خالدا؟ هل ضرب بكرا؟ هل ضرب محمدا؟ فنقول له: لا، إنما ضرب زيد عمرا، يعني ما المضروب إلا شخص واحد وهو عمر، أردنا حصر المضروب في شخص واحد وهو عمر. واضح شباب؟ عكس المعنى السابق، أنا أتكلم الآن عن المعنى. أما من حيث الصنعة النحوية، القاعدة النحوية واضح أن عمرا هنا مفعول به مؤخر وجوبا بسبب وجود إنما. إذن ومثال المفعول المحصور بإنما: إنما ضرب زيد عمرا. ومثال انتهينا الآن من إنما، مثلنا لإنما بالفاعل ومثلنا لإنما مع المفعول. الآن ننتقل إلى إلا، سنمثل أيضا لإلا مع الفاعل وإلا مع المفعول. قال ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، ما إعراب زيد؟ هذا فاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة. طيب زيد هذا الفاعل مؤخر وجوبا، لماذا؟ لأنه قصد الحصر، قصد أن يكون منحصرا، واستعملنا له النفي مع الاستثناء، وما وإلا، ما مع إلا تفيد الاستثناء، تفيد الحصر، تفيد الحصر، مثل وما من إله إلا الله. طيب ما ضرب عمرا إلا زيد، يعني ليس الضارب، ليس الضارب لعمر إلا شخص واحد وهو زيد، ليس الضارب بكر، وليس الضارب خالدا، وليس الضارب عليا، هكذا نفس المعنى الذي شرحناه سابقا، لكن هنا فقط اختلفت أداة الحصر. ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، عمرا هذا مفعول به مؤخر وجوبا لأنه حصر بأداة النفي والاستثناء. ومثال تقدم، الآن انتهينا من الأصل، الآن سنأتي ما هو على خلاف الأصل. كل ما شرحناه لكم الآن سابقا هذا هو الأصل، وهو إيش؟ وجوب تأخير الفاعل أو المفعول إذا حصر، سواء حصر بإنما أو حصر بإلا، انتهينا منه. الآن نريد أن نخبركم بأمر، وهو أن هذا الفاعل، طيب أن هذا المحصور، هذا المحصور أحيانا يتقدم، مع أنه يجب تأخيره، نحن قلنا إذا حصر الشيء وجب تأخيره. طيب ابن كلام ابن مالك عام يقول وقد يسبقه إن قصد ظهر، لكن ابن عقيل خصصه فقال هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يكون مع ذات الاستثناء وهي إلا، أما مع إنما فإنه لا يجوز تقديم المفعول. طيب المهم نعود الآن إلى ابن عقيل، يقول ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا، ماذا حصل هنا؟ تقدم الفاعل على المفعول، هذا إيش؟ خلاف الأصل. لماذا؟ لأن نحن قلنا قبل قليل إذا حصر الفاعل بإلا فإنه يجب تأخيره. ابن مالك يقول وقد يسبق، أي أحيانا قد يأتي الفاعل قبل المفعول. لماذا؟ لأن المعنى واضح، واضح أننا نريد أن نحصر عمرو بأنه هو الضارب، فإذا ظهر المعنى ولم يحصل الالتباس فحينئذ يجوز أن يقدم الفعل، أن يقدم الفاعل على المفعول خلافا للقاعدة، لأن القاعدة إيش تقول قبل قليل؟ المحصور يؤخر مطلقا سواء كان فاعلا أو مفعولا، سواء كانت الأداء إلا أو إنما، صح ولا لا؟ نقول الآن حالة استثنائية يجوز أن يقدم المحصور إذا كان فاعلا، طيب يقدم على مفعوله، وهذا يكون يقول ابن عقيل ليس دائما، وإنما يكون مع إلا فقط ولا يكون مع إنما. ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. الشاهد يقول هذا البيت من الشواهد، هذا البيت من الشواهد التي لم ينسبها أحد ممن احتج به من أئمة النحو، وهو من شواهد سبويه، وقد عثرت بعد طويل البحث على أنه من قصيدة طويلة لذي الرمة غيلان بن عقبة، وأولها قوله مررنا على دار لميت مرة وجاراتها قد كاد يعفو مقامها، وبعده في بيت الشاهد، ثم بعده قوله وقد زودت مي على النأي قلبه علاقات حاجات طويل سقامها، فأصبحت كالهيماء إلى الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها، إلى آخره. أنا من الناس من يرويه بهمزة ممدودة كآبار أنا. طيب هناك يعني رواية أخرى وقد جعله العين جمع نأي ومعناه البعد، وعندي أنه جمع نؤي، إلى كل حال وفيه كلام طويل ممكن تقرؤونه. تقل إلى المفردة التي بعدها وشامها وهو ما تجعله المرأة على ذرائه على ذرائها ونحوه. نعم بعضهم يجعلها جمع وشم وهو معروف، الوشم معروف، تغرز ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحم، وليس ذلك بصواب أصلا، وقد تحرف الكلام عليهم فانطلقوا يخرجونه ويتمحلون له. نعم إذا ضبطه غير واحد بكسر الواو بزنة جبال على أنه جمع وشم، والوشم معروف، لكن الشام هو جمع شامة وهي العلامة، وشام معطوفة إما على أنا وإما على عشية على ما سنبينه لك في الإعراب. المعنى يقول لا يعلم إلا الله تعالى مقدار ما هيجته فينا من كوامن الشوق هذه العشية التي قضيناها بجوار آثار دار المحبوبة وعلامات هذه الدار. طيب الشاهد فقط شباب في هذا البيت يقول فلم يدري إلا الله، إلا الله حيث قدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول، وهذا خلاف القاعدة صح ولا؟ نقولنا المحصور يؤخر، وقد ذهب الكسائي إلى تجويز ذلك استشهادا بمثل هذا البيت، والجمهور على أنه ممنوع، وعندهم أن ما اسم موصول مفعول به لفعل محذوف، والتقدير فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، وسيذكر ذلك الشارح. طيب إذن الشباب هذا مثال تقديم الفاعل المحصور مع أن حقه إيش التأخير. الآن سيأتي بمثال، نعود إلى بن عقيل، سيأتي بمثال الآن لتقديم المفعول المحصور الذي كان حقه التأخير، سيأتي له بمثال، مثال إنشائي ومثال من كلام العرب. قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، فعمرا هذا كان ينبغي أن يؤخر لأنه محصور، مع ذلك قدم، وجاء هذا في كلام العرب، ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، إلا ضعف ما بي كلام، ضعف هذا هو المفعول وقد تقدم على الفاعل وهو قوله كلامها، مع أن ضعف هذا هو المفعول المحصور، محصور بإيش؟ بإلا، فحينئذ يكون قد خالف القاعدة. هذا ما حكمه؟ يجوز أم لا يجوز؟ هذا عند الكسائي وأكثر البصريين جائز، وبقية البصريين يقولون هذا لا يجوز ويجب أن نتأول هذا البيت، يتأولونه وله تأويل يعني مستبعد كما يقول محي الدين، اقرأه عند قوله الشاهد فيه. وهذا البيت لمجنون بن عامر بن قيس الملوح، ولم أعثر عليه في ديوانه، ولعل السير في نسبتهم له ذكر ليلى فيه. تزودت يعني كأنه جعله مثل الزاد، تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها ولا حول قوة إلا بالله، يعني ما استفاد شيئا. طيب يقول ابن عقيل هذا معنى كلام المصنف، وأعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، خلاص المحصور بإنما لا يجوز تقديمه مطلقا سواء كان فاعلا أو مفعولا بلا خلاف بين النحويين. أين الخلاف؟ الخلاف إلا، قال وأما إلا، وأما المحصور بإلا ففيه ثلاث مذاهب، طيب سنمر عليها شباب مرورا، ليس فيه شيء يعني يستحق نطيل عنده. أحدها وهو مذهب أكثر المصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، يعني المذهب الأول يفرقون بين أن يكون فاعلا بين أن يكون مفعولا، أما المذهب الثاني فيجيزون تقديم المحصور مع إلا مطلقا سواء كان فاعلا أو مفعولا. المذهب الثالث هو مذهب بعض المصريين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا مطلقا. إذن إيش؟ ثلاث مذاهب باختصار أنا ألخصها لكم. المذهب الأول التفريق بين أن يكون فاعل أو مفعولا. المذهب الثاني الجواز مطلقا. المذهب الثالث المنع مطلقا. هذا خلاصة الفقرة هذه. قال ومذهب أحده ومذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، يعني البيت الذي قرأناه قبل قليل، فأول يعني مؤول يعني ليس على ظاهره، على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. إذن المذهب الأول يا شباب مذهب أكثر المصريين هو إيش؟ التفريق، التفصيل بين أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا. فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، وإن كان مفعولا جاز تقديمه. هذه خلاصة المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب الكسائي، وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور مطلقا، مدام المحصور بإلا يجوز تقديمه مطلقا فاعلا كان أو مفعولا. تمام؟ إذن أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. المذهب الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. طيب شباب، بقي معنا بيت واحد، بيت واحد ونختم الباب. والحقيقة أن هذا البيت ليس فيه أي شيء جديد عليكم، سبق أن درسناه في شرح الشذور وفي شرح قطر الندى، وشرحناه أيضا مرارا في هذا الكتاب في أكثر موضع، وهو قاعدة عود الضمير. متى يجوز أن يعود الضمير على متأخر ومتى لا يجوز؟ هذا كله قد درسناه، فلذلك سنمر عليه مرورا. قال ابن مالك: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. الشرح: أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر. انظروا في الحاشية بيت الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. أوها فعل، قرنه مفعول وهو مضاف لها مضاف إليه، الوعل فاعل. فقرنه فيه ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على متأخر الذي هو الفاعل الذي هو الوعل. هل هذا يجوز؟ نعم، عود عاد الضمير على متأخر صحيح، لكن هو متأخر إيش؟ لفظا، هو لفظ متأخرا وهو الوعل، لكنه من حيث الرتبة النحوية منزلته هو إيش؟ هو فاعل، والفاعل ما رتبته؟ التقدم، كما قال ابن مالك: والأصل في الفاعل أي التصيلة. فإذا نقول عود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الممنوع؟ أن يعود على شيء متأخر لفظا ورتبة، هذا لا يجوز. إذن يقول: شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر. فربه مفعول، وعمر على إيش؟ فاعل. وقد مفعول ربه مفعول، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لفظا يعني نطقا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن عمر هذا وإن كان متأخر من حيث النطق إلا أنه متقدم من حيث المنزلة والرتبة النحوية، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة يعني منزلة وإن تأخر لفظا، لأن أين مكانه الفاعل الحقيقي النحوي؟ أن يأتي متقدما يعني بعد الفعل، كما قلنا قبل قليل في أول بيت في الدرس: والأصل في الفاعل أن يتصل. ثم قال: فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند. هنا هذا أسلوب جديد، غلامها مفعول وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب جار هند، الهاء هنا لا تعود على الجار، وإنما تعود على ما أضيف إليه الجار وهو هند. طيب يرجع الضمير، يقول اشتمل المفعول وهو غلامها على ضمير غلامها يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، أين الفاعل؟ جار. أين الذي اتصل به؟ هند. فالهاء في غلامها يعود ليس على الجار وإنما على هند. هل هذا الأسلوب جائز؟ فيه خلاف، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. وقوله وشذ إلى آخره، أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول متأخر. هذا يا شباب عكس الصورة الأولى، عكسها. وذلك نحو زان نوره الشجرة، فعل فاعل مفعول، النور هذا الذي يكون على الورد أو على الشجرة. طيب ليس النور، النور. طيب زان فعل، نوره فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، الشجرة مفعول به. ماذا حصل؟ عاد الضمير المتصل بالفاعل وهو نوره عاد على المفعول به. ماذا حصل إذن؟ عاد الضمير على شيء متأخر لفظا يعني نطقا ورتبة أيضا، لأنه إيش؟ ما رتبته هذا؟ هذا مفعول به، ما رتبته؟ رتبته التأخير كما قال مالك والأصل في المفعول أن ينفصل يعني أن يتأخر. هل يجوز أن يعود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة؟ هذا عند الجمهور شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فالهاء المتصلة بنور الذي هو فاعل الذي هو الفاعل عائدة على الشجر نعم وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عودة ضمير لمتأخر لفظا ورتبة لأن شجر مفعول وهو متأخر لفظا والأصل فيها أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأوله، تمام؟ وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك يعني في كلام العرب تأوله، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف، وأيضا ذهب إلى هذا الأخفش وابن جني تابع له فيه. وصحح المصنف هذا التجويز بقوله والنحويون إلا أبو الفتح يحكمون بمنع هذا والصحيح جوازه، وصحح ابن هشام في أوضح المسالك تجويزها في الشعر فقط ويميل القلب إليه أكثر من المجوزين مطلقا والمانعين مطلقا. إذن كم قول؟ 3 أقوال. قول الأول ممنوع مطلقا وهذا قول جمهور المصريين. القول الثاني المجوزين مطلقا، والقول الثالث المجوزين له فقط في الشعر. وإما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، البيت لأحد أصحاب مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم يرفيه طالبوه الذين قصدوا قتاله ذعروا الذعر والخوف كاد ينتصروا لأن خوفهم منه أعظم وسيلة لانتصاره عليهم، خوف العدو هذا وسيلة لأن تنتصر عليه، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرواب. إيش الشاهد؟ رأى فعل، طالبوه فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه، مصعبا مفعول به، وقد عاد الضمير في طالبوه على شيء متأخر إيش لفظا ورتبة، هذا عند الجمهور إيش لا يجوز شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. في الحاشية لما عصى أصحابه مصعبا نفس الشيء شاذ أدى إليه الكيل صاعا بصاع، ألا ليتشعري هل يلومن قومه زهيرا، يلومن قومه زهيرا فعل فاعل مفعول وعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال ابن عقيل وقوله كسى حلمه ذا الحلم، كسى فعل حلمه فاعل ذا الحلم مفعول عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد، نعم رقى فعل نداه فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ذا هذا هو المفعول، هذا هو المفعول أيضا، هذا إيش شاذ. كسى هذه التي تنصب مفعولين كما قلنا وهي أم الباب كسى وأخواتها، كسى حلمه الحلم هو الأناء والعقل والسؤدد والسيادة، ورقى يعني جعله يرقى، ذرى ذروة جمع ذروة ويجوز ذروة وهو أعلى شيء وورد في الحديث الجهاد ذروة سنام الإسلام والشاهد فيه واضح. طيب وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، أبقى فعل مجده فاعل وهو مضاف الهام مضاف إليه، الدهر هذا ظرف ومطعما هذا مفعول به، ماذا حصل؟ عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يرثي فيها مطعم بن عدي، وأول هذه القصيدة أعين ألابكي سيد الناس واسفحي بدمع فإن أنزفته فاسكبي دمع، كلام جميل جدا. أعين أراد يا عيني، أعين أعين أراد أي يا عيني، اسفحي أسيلي وصبي أنزفته أنفدت دمعك فلم يبقى منه شيء، أنا فت دمعك فلم يبقى من شو، أخلد كتب له الخلود ودوام البقاء، يريد أنه لا بقاء لأحد في هذه الدنيا مهما يكون نافعا لمجموع البشر. طيب وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى فعل ربه فاعل وعدي هذا هو المفعول، جزاء الكلاب العاويات وقد فعل والشاهد فيه واضح، والبيت لأبي الأسود الدؤلي جزاء الكلاب العاويات يعني المعنى جزاه الله جزاء مثل جزاء الكلاب العاويات، طيب المعنى يدعو على عدي بن حاتم بأن يزيه الله جزاء الكلاب وهو أن يطرده الناس وينبذوه ويقذفوه بالأحجار، ثم يقول وقد فعل أي إن الله عز وجل قد استجاب دعائي. طيب الشاهد فيه وضحته. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. البيت لسليط بن سعد أبا الغيلان كنية لرجل لم أقف على تعريف له. سنمار اسم رجل رومي، هذا له قصة عجيبة نختم بها الدرس. يقال إنه الذي بنى الخورنق وهو القصر الذي كان بظاهر الكوفة للنعمان بن عمرو القيس ملك الحيرة. وإنه لما فرغ من بنائه، هذا المهندس فرغ من بنائه، ماذا فعل به هذا الملك النعمان؟ ألقاه من أعلى القصر، يعني قتله. لماذا؟ لئلا يعمل مثله لغيره عياذا بالله، فخر ميتا. وقد ضربت به العرب المثل في سوء المكافأة، يقولون جزاني جزاء سنمار، يعني فعل بي كما فعل بي سنمار. هذا الآن مهندس عظيم فعل لك، صنع لك هذا القصر، كان جزاؤه أن يكرم، لكن كان مكافأته إيش؟ أن قتل حتى لا يبنيه لملك آخر. طيب إيش الشاهد؟ جزاء فعل، بنوه فاعل، أبا الغيلان هذا هو المفعول به. وقد رأيتم كيف عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وما نفعت أعماله المرأة راجيا جزاء عليها من سوى من له الأمر. نفعت أعماله المرأة، نفس الشيء. لاحظوا شباب كم شاهد ذكرنا الآن، كثير. لذلك لكثرة هذه الشواهد نرى أن ما ذهب، يقول محي الدين، نرى أن ما ذهب إليه الأخفش وتابعه علي بن جني والإمام عبد القاهر جرجاني وأبو عبد الله طوال وابن مالك والمحقق الرضي، كل هؤلاء خالفوا جمهور البصريين من جواز تقديم الفاعل متصل بضمير يعود إلى المفعول، وهو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه. ونرى أن الإنصاف واتباع الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهور على خلافه، لأن التمسك بالتعليل مع وجود النص على خلافه مما لا يجوز، وأحكام العربية يقضى فيها على وفق ما تكلم به أهلها. واضح الشهر، كلام كبير. نختم الدرس. قال ابن عقيل: فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. هنا عاد الضمير على ما اتصل بالمفعول المتأخر. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها المنع، يعني صحح الأشموني التجويز لكن الصواب هو المنع. الضمير المتصل الذي هو بعلها متصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، لأن بعلها هنا الهاء لا تعود على صاحب، وإنما تعود على ما أضيف صاحب إليه وهو هند. طيب هذا الصواب فيه المنع. طيب شباب سامحوني، أنا يعني مشيت بسرعة، أعتذر اعتذارين. الاعتذار الأول أني أطلت هذا الدرس أكثر من المعتاد، والاعتذار الثاني أني كنت أمشي بسرعة، والسبب هو أني فيما أعتقد أن هذه المسألة واضحة، كل ما في الأمر هو كثرة شواهد فقط، كثرة شواهد، وإلا المسألة في حد ذاتها واضحة وشرحناها مرارا وتكرارا، ليس فقط في الشذور وليس فقط في شرح القطر، بل شرحناها حتى في نظم الألفية، وشرحناها في ابن عقيل في مواضع أخرى تقدمت معنا. فلذلك هذه المسألة ليست جديدة على من يدرس على معنى هذه المرحلة. طيب عذرنا يا شباب على الإطالة مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.